أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 17 من دروس السيرة النبوية العهد البدني فترة الفتح والتمكين. في الدرس السابق تعرفنا على النتائج العظيمة لغزو التبوك، ورأينا إسلام العرب وقدوم الوفود الكثيرة إلى المدينة المنورة لتعلن إسلامها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن يا إخواني وأخواتي، لكل شيء نهاية، ولكل أجل كتاب، ولكل قصة خاتمة. كتير جدا جدا بنشوف أن عمر الإنسان بينتهي دون أن يرى حلمه يتحقق، أو دون أن يشاهد خطته تنجح. لكن من سعادة الإنسان حقا أن يطيل الله عز وجل في عمره حتى يرى ثمار عمله ونتيجة جهده، فيسعد بذلك أيما سعادة، يشعر أن تعب السنين لم يذهب هباء منثورا. نعم، لا يشترط للإنسان المخلص أن يرى نتيجة كده وتعبه، ولكن لا شك أنها نعمة من الله عز وجل ومنة عظيمة لا تقدر بثمن. الرسول عليه الصلاة والسلام عاش لحد ما شاف الجزيرة العربية بكاملها تقريبا تدخل في الإسلام وتقر به بعد حرب ضروس تكلمنا عليها في دروس كتيرة، بعد مقاومة عنيفة شديدة. ها قد دخل الناس في دين الله أفواج، ها قد مكن للإسلام وارتفعت راية التوحيد في كل مكان، ها قد عادت الكعبة المشرفة إلى حقيقتها، صارت كما كانت أيام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بيتا يوحد فيه الله عز وجل ولا يشرك به أحد أبدا. لا أستطيع يا إخواني وإخواتي فعلا وصف سعادة الرسول صلى الله عليه وسلم بكل هذا الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسعد إذا رأى رجلا واحدا يؤمن، كما يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ها هو الآن لا يرى فقط رجلا ولا رجالا يؤمنون، بل يرى الجموع الغفيرة والقبائل العظيمة والبلاد الكثيرة تدخل في دين الله أفواج. لكن في نفس الوقت رؤية كل هذا التمكين كان يحمل معنى آخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولعموم المسلمين، وهو أن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم كرسول قد انتهت أو أشرفت على الانتهاء. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت البلاغ، وها قد تحققت مهمته على الوجه الأكمل، وصلت رسالته بيضاء نقية إلى كل أهل الجزيرة العربية، بل وتجاوزت ذلك إلى ممالك العالم القديم، وصلت الدعوة إلى فارس والروم ومصر واليمن والبحرين وعمان وغيرها، واكتملت كل أو معظم بنود الشرع الحكيم. وإذا كان قد حدث ذلك، فمعناه أن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاربت هي الأخرى عن الانتهاء. ومع كل الألم الذي يصاحب النفس عند تخيل ذلك، إلا أن الواقع يقول كما ذكرنا قبل ذلك أن لكل شيء نهاية، ولكل أجل كتاب، ولكل قصة خاتمة. في أواخر العام العاشر من الهجرة كان واضحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته أن أجر الحبيب صلى الله عليه وسلم قد اقترب. ومن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى أنه مهد لهذا الموت بأحداث وبمواقف وبعبارات كثيرة، وذلك ليهون على المسلمين مصابهم الفادح. كان فتح مكة نفسه وإسلام هوازن وثقيل وقدوم الوفود تلو الوفود على المدينة المنورة، كان ذلك الأمر نفسه علامة من علامات اقتراب الأجل، لأن المهمة كما ذكرنا قاربت على الانتهاء. ثم إنه في شهر رمضان من السنة العاشرة من الهجرة اعتكف صلى الله عليه وسلم 20 يوما بدلا من 10 أيام كما كان معتادا. كل ده كان تمهيد لأمته أنه يعتزلها ويبعد عنها مدة أطول من المدة المعتادة، وسيأتي وقت يبعد عنها بجسده تماما، وإن كان سيظل بروحه وسنته وأقواله وأفعاله وتوجيهاته معهم إلى يوم القيامة. في شهر رمضان أيضا راجعه جبريل عليه السلام القرآن مرتين بدلا من مرة واحدة. وفي شهر شوال توفي ابنه إبراهيم عليه السلام، ومع أن البعض كان يتمنى أن لو بقي شيء من عقبه صلى الله عليه وسلم ليذكرنا به، لكن هذه رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى. احنا شفنا مغالاة الشيعة في أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ما بالك لو عاش له ولد وكان له عقب ينتهي نسبهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أنها كانت ستتحول إلى فتنة عصمنا الله منها ولله الحمد والمنة. برضو في هذه الأيام بعث صلى الله عليه وسلم معاذا ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه إلى اليمن وقال له: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، أو لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. طبعا دي إشارات في منتهى الوضوح، إلا أن أجله قد اقترب. وفي شهر ذي القعدة من نفس السنة العاشرة بدأ صلى الله عليه وسلم في الاستعداد للقيام بالحج للمرة الأولى والأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، في الحجة التي عرفت في التاريخ بحجة الوداع. ودعا إليها القبائل المختلفة من كل أنحاء الجزيرة العربية. تجاوز المسلمون الذين حضروا هذه الحجة 100,000 مسلم، وذكر بعض الرواة أن عدد المسلمين في هذه الحجة كان يزيد على 100,044,000 من المسلمين. رقم طبعا ضخم جدا وهائل ومهول. وخلي بالك في غزوة تبوك اللي هي من سنة واحدة فقط كان المسلمون 30,000 مقاتل فقط، دلوقتي 144,000 بعد سنة واحدة من تبوك. هذه الحجة، حجة الوداع، كانت من أهم المعسكرات الإيمانية التي عاشها المسلمون. كانت حياة سعيدة جدا عاشها الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدة أيام، علمهم فيها وأدبهم وأرشدهم ووضح لهم الطريق وبين لهم المعالم. هذه الحجة إخواني وإخواتي لم تكن مجرد أداء لفريضة، بل وضعت فيها وبوضوح القواعد التي عليها تبنى الأمة الإسلامية، والأمور التي بها تحافظ الأمة الممكنة على تمكينها في الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم خطب في هذه الحجة 3 خطب في 3 مواضع مختلفة. في هذه الخطب كان صلى الله عليه وسلم يخاطب الأمة التي كتب الله عز وجل لها التمكين ليبصرها بما يحفظ لها هذا التمكين ويقويه. لا شك أن هذه الحجة تحتاج إلى دراسة خاصة وإلى تفريغ جهد ووقت، لعل الوقت في هذه المحاضرات لا يتسع لتحليل حجة الوداع، وسنفرد إن شاء الله لها محاضرة خاصة أو محاضرتين نتحدث فيها عن الدروس المستفادة والقواعد الهامة المستنبطة من هذه الحجة العظيمة. لكن في هذا الدرس نمر بسرعة على بعض الوصايا التي حرص صلى الله عليه وسلم أن يوجهها إلى أمته. الوصية الأولى: دستور الأمة، دستور المسلمين، هو الكتاب والسنة، والاعتصام بهما يحمي من الضلال ويحفظ الأمة ويقود إلى الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، أمرا بينا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الوصية الثانية: الوحدة بين المسلمين على أساس الدين والعقيدة، لا على أساس العرق والعنصر. يقول صلى الله عليه وسلم: تعلمن أن كل مسلم أخ للمسلم، ويقول: وأن المسلمين إخوة، ويقول: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى. الوصية الثالثة: العدل، والعدل المطلق، فلا تقوم أمة ولا تستمر وهي ظالمة، مع وصية خاصة بالنساء. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا. العدل. الوصية الرابعة: التحذير من الذنوب والتحذير من الشيطان، والتنبيه على أن ما يحتقره العبد من الذنوب قد يؤدي إلى هلكته. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد يأس من أن يعبد بأرضكم هذه أبدا، ولكنه إن يطع فيما سوى ذلك فقد رضي به مما تحقرون من أعمالكم، فاحذروه على دينكم. يا سلام. الوصية الخامسة: أن الاقتصاد الإسلامي ليس فيه أبدا مشروعية للربا. يقول صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وفي رواية يقول: قضى الله أنه لا ربا، هكذا، ووضع ربا الجاهلية جميعه. الوصية السادسة: مهمة هذه الأمة البلاغ، أن تحمل رسالة رب العالمين سبحانه وتعالى إلى العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب، ورب مبلغ أوعى من سامع. وأكثر جدا صلى الله عليه وسلم من قوله: ألا هل بلغ، اللهم فاشهد، ألا هل بلغ، اللهم فاشهد. فهذه هي مهمة الأمة الإسلامية الممكنة، أن تحمل الرسالة إلى كل العالم. الوصية السابعة: تأصيل مبدأ التيسير في الدين، وأن الشريعة كلها يسر. أكثر صلى الله عليه وسلم أيضا في هذه الحجة من قوله: لا حرج، لا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، وليت المسلمين يفقهون طبيعة هذا الدين. إن طبيعة هذا الدين الحقيقية يا إخواني وإخواتي هي اليسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا. الوصية الثامنة السمع والطاعة لأمير المسلمين ما دام يحكم بكتاب الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن أمر عليكم عبد حبشي ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل. الوصية التاسعة الشرع يطبق على الحاكم كما يطبق على المحكومين، ليس هناك استثناء أمام القانون. قال صلى الله عليه وسلم ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربا قال وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله. سبحان الله، تطبيق الشريعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه وهو زعيم هذه الأمة وعلى عموم الشعب بكامله، ليس هناك استثناء. الوصية العاشرة على الدولة الصالحة أن تأخذ بيد شعبها إلى الجنة، وليس فقط أن توفر لهم سبل المعاش المريح والحياة الرغيدة. قال صلى الله عليه وسلم وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم وقد بلغ. الدولة العلمانية لا تنظر مطلقا إلى هذه النقطة، فليذهب الشعب إلى الجحيم إن أراد ذلك، المهم أن يستقيم في الدنيا. لكن الدولة الإسلامية لا تنظر للشعب هذه النظرة الآنية السطحية التافهة، من وظيفتها الأولى أن تسعى حثيثا لهداية الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، من أدوارها أن تدعو شعبها بل وتدعو العالم إلى دخول الجنة. فتلك عشر كاملة. لا شك إخواني وإخواتي أن كل وصية من هذه الوصايا تحتاج إلى تفصيل، ولا شك أيضا أن الجوانب الفقهية الهامة في هذه الحجة تحتاج أيضا إلى دراسة وافية. أكثر صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة من قوله خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، لذلك هذا الأمر يحتاج فعلا إلى دراسة. ونسأل الله عز وجل أن ييسر لنا وقتا نستطيع فيه الحديث عن هذه الأمور الهامة. المهم بعد هذه الحجة رجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، مكث فيها بقية ذي الحجة والمحرم وصفر من سنة 11 هجري. في شهر صفر بدأ صلى الله عليه وسلم في إعداد بعث حربي جديد للشام لقتال الرومان. الرومان قتلوا والي معان عندما أسلم، كان لابد من رد حاسم، وده الإعداد الثالث لمجابهة الدولة الرومانية العظمى. الأولاني كان في مؤتة والثاني كان في تبوك، وهو ده الثالث. وأمر صلى الله عليه وسلم على هذا البعث أسامة ابن زيد ابن حارثة رضي الله عنهم. بهذه الإمارة الرسول صلى الله عليه وسلم بيلفت أنظرنا إلى حاجتين في منتهى الأهمية. الحاجة الأولانية، ليس من المهم من هو القائد ولا نسب القائد ولا عمر القائد، المهم هو كفاءة القائد وأنه يحتكم في كل أموره إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لأن القائد في هذه المعركة أسامة بن زيد، هو ابن مولى كان يباع ويشترى زيد بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، نفس الوقت سنه 18 سنة أو حتى ما جابش 18 سنة، ومع ذلك يتولى قيادة هذا الجيش الخطير. خلي بالك بقى الأمر الثاني مهم جدا، وهو أن طاقات الشباب هائلة. الرسول صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال لا يضيع جيشه ولا يخاطر بمصير أمته بزعامة لا تتصف بكفاءة، وبخاصة أن الصراع القادم سيكون مع أعتى قوة في الأرض في زمانه. ما لم يكن صلى الله عليه وسلم موقنا تمام اليقين أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أهل لهذه المهمة، لا ولا، لا سيما أن الجيش كان يضم تحت إمرة أسامة مجموعة فذة من القادة العسكريين ومن السابقين السابقين. يكفي أن من جنود أسامة رضي الله عنه في هذه المعركة أبا بكر وعمر، فهذا التقدير لا يخفى على أحد لقيمة وإمكانيات الشباب في عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجهز بالفعل الجيش الهام وخرج من المدينة المنورة في اتجاه الشام في أواخر شهر صفر سنة 11 هجري. لكن بمجرد خروجه وعلى بعد 5 أميال من المدينة المنورة سمع الجيش بمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتظروا في مكانه، لم يكملوا الطريق عشان يطمنوا على صحة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وبدأ مرض الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في نهايته الوفاة. لا شك أنه صعب جدا على النفس أن تتخيل موت الرسول صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله الذي ثبت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفاجعة. إحنا بعد مرور أكثر من 1400 سنة على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نتملك أنفسنا عند سماع أو قراءة قصة وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كانت فعلا بلا مبالغة أكبر مصيبة وأعظم كارثة في تاريخ الأرض منذ خلقها الله عز وجل وإلى يوم القيامة. إخواني وإخواتي، مع كون وفاة الأنبياء بصفة عامة مصيبة كبيرة على أقوامهم، إلا أن مصيبة وفاة رسول صلى الله عليه وسلم كانت أعظم وأجل، ليس فقط لكونه صلى الله عليه وسلم أعظم الأنبياء أو سيد المرسلين، وإن كان كذلك صلى الله عليه وسلم، لكن كانت المصيبة الكبرى هي انقطاع الوحي بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، انقطاعا أبديا إلى يوم القيامة، لأن ما فيش نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مدار 23 سنة كاملة تعود الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على نزول الوحي من السماء في كل لحظة وفي كل ظرف وفي كل أزمة، رحلة طويلة جدا من الأحداث الساخنة والصاخبة والمعقدة كان الوحي فيها دليلا للمسلمين وهاديا لهم ومبصرا لعقولهم ومطمئنا لأفئدتهم. حي فعلا ما أعجب الحياة في ظل الوحي. لا شك أن البشر جميعا يخطئون، والمؤمن الصادق يعتذر سريعا عن خطئه ويتوب من قريب، لكن أحيانا تختلط الحقائق مع الأباطيل، يتوه الصواب بين طرق الخطأ المتشعبة. أحيانا يأخذ الإنسان المسلم قرارا يحسبه سليما صحيحا شرعيا، بينما يكون الحق في خلاف ذلك. يحدث هذا مرارا وتكرارا معنا ومع الناس جميعا، لا ندري أكنا على حق أم اخترنا الباطل، لكن أيام الوحي الوضع ما كانش كده، الوضع كان مختلف جدا عن كده. إذا أخطأ المسلمون نزل الوحي يبين لهم الخطأ ويبصرهم بالطريق ويوضح الحق من الباطل، فيعلم المسلمون علما يقينيا حدود الحق وحدود الباطل. حتى عندما كان صلى الله عليه وسلم يختار رأيا خلاف الأولى، كان الوحي ينزل بالتصويب وبترتيب الأولويات وبتوضيح الفروق الدقيقة جدا جدا بين الصحيح والأصح وبين الفاضل والمفضول. حياة فعلا كانت عجيبة. نعم ترك الله عز وجل لنا منهجا قيما عظيما نعرف به الحلال من الحرام ونرتب به الأولويات ترتيبا شرعيا سليما، لكن ليس ذلك بحال كما كان أيام الوحي. وغير موضوع الوحي، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من حبهم لأبنائهم وإخوانهم وأزواجهم، بل أكثر من أنفسهم. وكلنا عارفين قصة امرأة بني دينار وحكيناها في غزوة أحد، عندما علمت باستشهاد أبيها وأخيها وزوجها في موقعة أحد فقالت في لهفة: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هو بخير كما تحبين. قالت: أرونيه أطمن بنفسي. فلما رأته سالما قالت: كل مصيبة بعدك جلل. يعني صغيرة بسيطة. عشان كده مصيبة موت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت أعظم من كل المصائب التي حدثت في الأرض منذ خلقته وإلى يوم القيامة. كيف كانت الأيام الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم؟ حرص صلى الله عليه وسلم في أيامه الأخيرة على توديع الجميع، حتى إنه لم يودع الأحياء فقط بل ودع الأموات أيضا. سبحان الله. خرج صلى الله عليه وسلم في أوائل شهر صفر سنة 11 هجرية إلى أحد، فصلى على الشهداء هناك وودعهم، وبعدين رجع المدينة المنورة وصعد المنبر وأوصى الناس كما روى البخاري عن عقبة بن عامر قال: إني فرطكم، يعني أنا سابقكم إلى الله عز وجل، وإني شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. وصايا تكثر جدا جدا من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أمته في آخر حياته صلى الله عليه وسلم. في نفس الشهر أيضا في أواخره شهر صفر خرج لأهل البقيع حيث يدفن الموتى من أهل المدينة المنورة. روى أبو مويهبة، أبو مويهبة هو مولى الرسول صلى الله عليه وسلم، روى كما في مسند إمام أحمد بن حنبل وسنن الدارمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه من جوف الليل ذات ليلة فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معه. يقول أبو مويهبة رضي الله عنه: فانطلقت معه، فلما وقف بين أظهرهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهني لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. يعني صلى الله عليه وسلم يقول أن ما أنتم فيه الآن أفضل مما يعيش فيه الناس ومما هم قادمون عليه. لو تعلمون ما نجاكم الله منه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع أولها آخرها، الآخرة شر من الأولى. يقول أبو مويهبة رضي الله عنه ثم أقبل عليه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، وخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة. طبعا أبو مويهبة قلب خلع، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له أنا خيرت بين البقاء في الدنيا وبين الذهاب إلى الله عز وجل. فقال أبو مويهبة قلت بأبي وأمي فخذ مفاتيح الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم لا والله يا أبا مويهبة لقد اخترت ربي عز وجل. ثم استغفر الأهل البقيع وبشرهم بقوله إنا بكم للاحقون ثم انصرف إلى بيت صلى الله عليه وسلم. في يوم 29 من صفر شهد الرسول صلى الله عليه وسلم جنازة في البقيع، وهو راجع من هذه الجنازة بدأ المرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم. اليوم ده كان يوم الاثنين، يعني قبل أسبوعين تماما من وفاته صلى الله عليه وسلم. أصابه صداع شديد في رأسه وارتفعت درجة حرارته جدا حتى ربط عصابة على رأسه، وكان الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم يشعرون بالحرارة من فوق العصابة. سبحان الله، كان مرض فعلا في منتهى الشدة. ورجع البيت صلى الله عليه وسلم، وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تشعر هي الأخرى بصداع في رأسها. فلما شافت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت وا رأساه، فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا وا رأساه. لعلها المرة الأولى في حياتي صلى الله عليه وسلم التي لا يلتفت فيها إلى مرض السيدة عائشة رضي الله عنها لشدة مرضه هو صلى الله عليه وسلم. دي كانت البداية. ومع مرور الوقت اشتد المرض برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كعادته ينتقل كل يوم من بيت زوجة إلى أخرى بحسب دورهن، لكنه مع اشتداد المرض عليه أصبح من الصعب عليه فعلا أن ينتقل بين الحجرات. فأراد صلى الله عليه وسلم أن يستقر في بيت إحداهن إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عايز يستقر في بيت أحب زوجاته إلى قلبه، السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنهم، لكن استحيا صلى الله عليه وسلم أن يطلب ذلك من زوجاته لئلا يكسر نفوسهن. فكان يقول صلى الله عليه وسلم أين أنا غدا أين أنا غدا، حتى جاء يوم عائشة فسكن صلى الله عليه وسلم. ففهمت الزوجات ومن أدبهن وحبهن له أذن له بالبقاء حيث يحب. فبقي صلى الله عليه وسلم في بيت السيدة عائشة من يوم 5 ربيع أول إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، يعني أسبوع كامل. في هذا الأسبوع كان لا يقوى صلى الله عليه وسلم على المسير، فكان يتحامل على الفضل بن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وكانت قدماه كما تقول الرواية تخط في الأرض لا يقوى على المشي. وكان صلى الله عليه وسلم عاصبا رأسه، وقضى هذا الأسبوع الأخير كما ذكرنا كله في بيت عائشة رضي الله عنه وارضاه. كان صلى الله عليه وسلم بالكاد في هذا الأسبوع يتكلم بصعوبة شديدة، حتى قالت السيدة عائشة رضي الله عنها ما رأيت رجلا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه دخل على رسول السلام وهو يوعك وعكا شديدا، فيقول عبد الله فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، فقال صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. في يوم 4/7 ربيع أول سنة 11 هجرية قبل الوفاة 5 أيام ارتفعت درجة حرارة الرسول صلى الله عليه وسلم جدا جدا، اشتد ألم الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أغمى عليه أكثر من مرة. في أحد هذه المرات أفاق وأراد أن يخرج إلى المسلمين حتى يوصيهم، فما استطاع أن يتحرك صلى الله عليه وسلم. فقال لأهله هريقوا علي 7 قرب من أبارٍ شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. من شدة الحرارة مش قادر يتحرك، فبيقول لهم صبوا عليه الماء، فصبوا فعلا عليه الماء واستمروا في ذلك حتى طفق يقول صلى الله عليه وسلم حسبكم حسبكم، وشعر عند ذلك صلى الله عليه وسلم بنشاط وقام فعلا إلى المسجد وهو معصوب الرأس، وصعد المنبر واجتمع الناس حوله ينتظرون ما يقوله في هذه اللحظات الصعبة. وكان صلى الله عليه وسلم حتى هذه اللحظة لا يمتنع عن مقابلة الناس ولا يمتنع عن الصلوات في المسجد مع شدة تعبه صلى الله عليه وسلم. قام وخطب في الناس كما جاء في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وطبعا كانت إشارة شديدة الوضوح باقتراب أجله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم كلاما عجيبا بعد ذلك، سبحان الله، عرض نفسه للقصاص. قال من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد منه. يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وهو الذي لم يظلم في حياته قط، بل كان دائم التنازل عن حقه وما غضب لنفسه قط صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك وهو الذي كان يحب الرزق في كل شيء وهو الذي لم يتلفظ بفحش ولا سوء ولا طعن حتى في أشد مواقف حياته الصعوبة صلى الله عليه وسلم. ثم أوصى صلى الله عليه وسلم بالأنصار فقال: أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، يعني خاصتي وموضع سري، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كلاما مؤثرا غاية التأثير، قال كما روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه: إن عبدا خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده اختار ما عنده. يقول أبو سعيد رضي الله عنه: فبكى أبو بكر وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم لبكاء الصديق رضي الله عنه. قال أبو سعيد الخدري: فعجبنا له. قال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ، يقصدون أبو بكر الصديق، يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خيره الله أن يؤتيه من زهرة الدنيا وبين ما عنده، وهو يقول: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. الصحابة يا أخوان لم يدركوا في هذه الساعة ولم يتخيلوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد المقصود بالتخيير، ولكن الصديق رضي الله عنه بما له من حس مرهب وعلم واسع أدرك ذلك الأمر فبكى رضي الله عنه وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول أبو سعيد: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر. وفي رواية: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ثم قال: لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. وانتهى صلى الله عليه وسلم من هذه الوصايا المؤثرة وعاد إلى بيته في ذلك اليوم. في يوم الخميس الثامن من ربيع أول، يعني قبل الوفاة بأربعة أيام، حدث موقف هام. الموقف في البخاري برواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما اشتد به الوجع: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. البيت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيه مجموعة من الرجال، فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. عمر رضي الله عنه أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم مريض مش قادر يتكلم ومش قادر يتحرك، فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يرى أن لا داعي لإرهاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتابة، وقد حفظ الله عز وجل لهم القرآن. لكن بعض الصحابة اعترضوا على ذلك وأرادوا أن يكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الذي يريد. اختلف أهل البيت واختصموا وكثر اللغط وارتفع الصوت. لما حدث ذلك قال صلى الله عليه وسلم: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. طبعا يا إخواني من الواضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرى أن كتابة هذا الذي كان يريد كتابته أمر واجب ضروري، إنما هو أمر اختياري تقديري، لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد كده أربعة أيام ولم يطلب الكتاب مرة أخرى ليكتب، ولو كان ضروريا لأمر به صلى الله عليه وسلم. لكن على الرغم من أن كتابة الكتاب لم تكن أمرا حتميا، إلا أنه كان بغرض الإيضاح وكان فيه خير ما، لكن منع المسلمون هذا الخير. ليه؟ بسبب اختلافهم وكثرة لغطهم. الاختلاف دوما يا إخوان يمنع كثيرا من الخير. الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بهذا الخير الذي كانوا سيحصلونه في سبيل أن يمنع عنهم التنازع. وحدتهم كانت مقدمة عنده على ما دونها من مصالح. في اليوم ده برضو 8 ربيع أول سنة 11 هجرية، أوصى صلى الله عليه وسلم بثلاث وصايا. قال صلى الله عليه وسلم: أخرج المشركين من جزيرة العرب. والوصية الثانية: وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم به، يعني أعطوا الوفد جائزة كما كنت أعطيهم، يعني أكرموهم أحسنوا ضيافتهم. أما الوصية الثالثة فنسيها أحد رواة الحديث واختلف العلماء في تحديدها، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال بخصوص تجهيز جيش أسامة بن زيد رضي الله عنهما، بعضهم قال الصلاة، يعني الله أعلم. وكان صلى الله عليه وسلم حتى ذلك اليوم وبرغم مرضه يصلي بالناس كل الصلوات، فصلى بهم في ذلك اليوم الصبح والظهر والعصر عصر، وبعدين صلى بهم المغرب وقرأ في المغرب بالمرسلات عرفا، ثم عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم وقد ثقل عليه المرض جدا يا إخواني يا أخواني، ما قدر على أي حركة. فسأل وهو شبه غائب عن الوعي كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها: أصلى الناس، يقصد صلاة العشاء، وصلى المغرب ورجع أغمى عليه أكثر من مرة ثم أفاق؟ فقال: أصلى الناس؟ قال الصحابة: لا، هم ينتظرونك. فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب، مكان بيغتسل فيه صلاة الله. أراد الاغتسال لتخفيف درجة الحرارة عشان يقدر يقوم لصلاة العشاء. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء. يعني إيه ذهب لينوء؟ قام بجهد كبير ليذهب للمسجد، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق. فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فقال المرة الثالثة: يا إخواني يا أخواتي، ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه لمرة ثالثة ثم أفاق. فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. سبحان الله، أرأيتم يا إخواني الأخوات الحرص على صلاة الجماعة، الحرص على الذهاب إلى المسجد مع هذا المرض الثقيل وهذا الإغماء المتكرر. والله يا إخوتاه، يا حسرتاه على أقوام أصحاء يتخلفون عن صلاة العشاء وغيرها من صلوات الجماعة، والمساجد على بعد خطوات معدودات من بيوتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعد هذه المحاولات المضنية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أدرك أنه لن يستطيع الخروج لصلاة الجماعة وللمرة الأولى في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش قادر يتحرك. لكنه ما زال حريصا على أمته حتى في أشد حالات مرضه صلى الله عليه وسلم، ما زال يردد: أصلى الناس، أصلى الناس. تقول عائشة رضي الله عنها: والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. في الوقت ده قرر صلى الله عليه وسلم أن ينوب عنه واحد من المسلمين لإمامة المسلمين في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. السيدة عائشة خافت أن يتشائم الناس بأبيها لو وقف مكان الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أبا بكر رجل أسيف، وفي رواية رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. فأصر صلى الله عليه وسلم على اختيار أبي بكر لهذا الأمر، فأعادت عليه عائشة رضي الله عنها ومن معها من أمهات المؤمنين الاقتراح بتغيير أبي بكر. وفي رواية أنهن أشرنا بإمامة عمر رضي الله عنه. لما الأمر تكرر ثلاث مرات غضب صلى الله عليه وسلم وقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وبالفعل صلى أبو بكر رضي الله عنه بالناس صلاة العشاء للمرة الأولى في وجود الرسول صلى الله عليه وسلم. كان اليوم ده يوم الخميس الثامن من ربيع أول سنة 11 هجري. في يوم الجمعة صلى أبو بكر جميع الصلوات بالمسلمين وخطب بهم الجمعة في ذلك اليوم أيضا، ولم يستطع صلى الله عليه وسلم الحركة مطلقا في ذلك اليوم. وكان مما أوصى به في ذلك اليوم ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاثة أيام يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. في يوم السبت أو الحد العاشر أو الحادي عشر من ربيع أول صلى أبو بكر جميع الصلوات بالناس، لكن حصل أمر في صلاة الظهر. أثناء صلاة الظهر وأبو بكر بيصلي بالناس، شعر صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فقرر ألا يضيع الفرصة، حاول يصلي الجماعة مرة تانية. خرج يهادى بين رجلين، العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، ورجلاه كما تقول الرواية تخطان في الأرض، حتى وصل به إلى الصف الأول. طبعا أبو بكر بيؤم الناس في ذلك الوقت. لما أحس أبو بكر بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأخر، فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم: أن مكانك. ثم أتي به صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنب أبي بكر الصديق رضي الله عنه من ناحية اليسار، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في موضع الإمام. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا لا يستطيع القيام، وأبو بكر يصلي بصلاته ويرفع صوته فيصلي الناس بصلاة أبي بكر. مجهود هائل من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يفوت صلاة واحدة مع الجماعة وهو يستطيع، مع أنه قد وصل إلى هذه الحالة التي وصفنا من التعب والمرض والإغماء. في يوم الأحد الحادي عشر من شهر ربيع أول، يعني قبل الوفاة بيوم واحد، صلى أبو بكر بالمسلمين كل الصلوات، وتخلص صلى الله عليه وسلم من كل بقايا الدنيا التي عنده على بساطتها وقلتها. أعتق ما تبقى من غلمانه وتصدق بسبعة دنانير كانت عنده. سبحان الله، ووهب للمسلمين أسلحته، ولم يترك في بيته عند موته من الطعام إلا قليل القليل. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. يقول أنس رضي الله عنه: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، يعني كل بيوت صلى الله عليه وسلم لم يكن فيها الطعام الذي يكفيه. ثم جاء يوم الاثنين 12 من شهر ربيع أول 11 هجري، وهو اليوم الذي شهد أعظم مصيبة في تاريخ البشرية. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من يوم دخل علينا فيه صلى الله عليه وسلم يوم أن هاجر صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشتاني إخواني وأخواتي بين بداية هذا اليوم وبين نهايته. فأول اليوم ده صلى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه صلاة الصبح بالناس. الصلاة دي كانت الصلاة 17 التي يصليها أبو بكر بالناس في وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس رضي الله عنه: كان أبو بكر يصلي بنا في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه، حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة كشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة، حجرة عائشة رضي الله عنها، ينظر إلينا أثناء الصلاة. بس السلام كشف الستارة ونظر إلى الصحابة رضي الله عنهم أرضهم وهم يصلون، ثم تبسم يضحك صلى الله عليه وسلم سعيد برؤيتهم يصلون مجتمعين ورأى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يقول أنس: فهممنا أن نفتتن من الفرح. تخيل هم الصحابة أن يخرجوا من الصلاة، هممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، فنقص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة، يعني بدأ يتراجع عشان يدي فرصة صلى الله عليه وسلم يخرج إلى الإمامة، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر، ما كانش قادر يقوم يصلي معهم، ولم يأتي عليه في الدنيا صلاة أخرى صلى الله عليه وسلم. لما ارتفع الضحى من ذلك اليوم دعا صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة رضي الله عنها، ثم أسر في أذنها أمرا فبكت بكاء شديدا رضي الله عنه وأرضاه. قال لها: لا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري فإني نعم السلف أنا لك. فلما رأى صلى الله عليه وسلم بكاءها قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين، وفي رواية سيدة نساء هذه الأمة؟ فضحكت رضي الله عنه وأرضاه، وفي رواية أنه بشرها بأنها أول أهل بيته موتا بعده صلى الله عليه وسلم. لكن السيدة فاطمة رضي الله عنها كانت تشاهد الألم والمعاناة التي يشعر بها الحبيب صلى الله عليه وسلم، ذلك دفعها إلى أن تقول: وكرب أباه. لكن رسول الله طمأنها قائلا: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. وصدق صلى الله عليه وسلم، كيف يشعر بالكرب من رأى مقعده من الجنة وهو حي على وجه الأرض. الرسول صلى الله عليه وسلم إخواني كان يقول قبل ذلك، قبل أن يمرض، إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، والحديث البخاري ومسلم، أي يخير بين الموت وبين البقاء في الدنيا. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول، وأيضا هذا الكلام في البخاري، تقول: لما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف، يعني نظر إلى السقف وكأنه يرى مقعده من الجنة، وكأنه يعرض عليه التخيير في هذه اللحظة، ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى، فاختار لقاء الله عز وجل. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح، يعني أي في زمان صحته صلى الله عليه وسلم، لو أمر التخيير. واقتربت اللحظات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن ينصح أمته حتى آخر أنفاسه صلى الله عليه وسلم. كانت عامة وصية صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى جعل صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. سبحان الله، كما يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه في الوصية دي، الرسول صلى الله عليه وسلم بيوصف حاجتين في غاية الأهمية: الأولى الصلاة، ثم كذلك يوصي بالرقيق والعبيد ما ملكت أيمانكم، ويجمع بينهما لكي يؤكد على وجوب الإحسان إلى الرقيق. ثم كانت آخر دقائق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يروي البخاري أن السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري. السحر هو الصدر أو الرئة، والنحر هو الرقبة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسند رأسه على صدر ورقبة السيدة عائشة رضي الله عنها. ثم تكمل عائشة رضي الله عنها وتقول: وإن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته. يعني الكلام ده؟ دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر أخو السيدة عائشة رضي الله عنها وبيده السواك، وأنا كما تقول السيدة عائشة مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته صلى الله عليه وسلم ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. مش قادر تتكلم يا أخوان. فتناولته فاشتد عليه، ادت السواك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قدرش من صلابة السواك، السواك الجاف، أن يحركه بين أسنانه صلى الله عليه وسلم. فقالت السيدة عائشة: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته فأمره. وفي رواية أنه استن به كأحسن ما كان مستنا، وبين يديه ركوة، ركوة يعني إناء من جلد فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، إن للموت سكرات. سبحان الله، حتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى على أحب الخلق إلى الله عز وجل، إن للموت سكرات. ولما فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من السواك رفع يده أو إصبعه وشخص ببصره نحو الساقه، وتحركت شفتاه بكلمات يتمتم بهن بصوت خفيف. أسقط عائشة رضي الله عنها إلى آخر ما يقول صلى الله عليه وسلم من كلمات في حياته، سمعته يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده وقبضت روحه ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأظلمت مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نورها يوم دخلها، فتحولت من يثرب إلى المدينة المنورة، والآن أظلمت نفس المدينة. يوم مات الحبيب صلى الله عليه وسلم كان موته فتنة حقيقية للأمة الإسلامية، اضطرب المسلمون اضطرابا شديدا حتى ذهل بعضهم لا يستطيع التفكير، قعد بعضهم لا يستطيع القيام، سكت بعضهم لا يستطيع الكلام، أنكر بعضهم لا يستطيع التصديق. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر بالسنح، مكان بعيد عن المدينة حوالي ميل، فقام عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك يا إخواني ويا أخواتي، ويعتقد ذلك، يعتقد تماما بعدم موته، حتى إنه يقول في رواية أخرى: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذاك، أي أنني كنت لا أعتقد إلا أنه لم يمت فعلا. ثم قال عمر رضي الله عنه: ولا يبعثنه الله عز وجل فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه مات. وفي رواية يقول: إن رجالا من المنافقين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مات، لكن ذهب إلى ربه كما ذهب موسى بن عمران، فغاب عن قومه 40 ليلة ثم رجع إليهم بعد أن قيل قد مات. ذا كان موقف عمر رضي الله عنه وأرضاه. وما أدراك من هو عمر؟ يقول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث عن أصحابه ويصف أصحابه، قال: وأشدهم في أمر الله عمر. هذا هو أثر المصيبة على أشد الصحابة في أمر الله عز وجل. انظروا إلى عمر رضي الله عنه وارضاه لتعلموا عظم أثر المصيبة على الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ظل المسلمون على هذه الحال يتمنون صدق كلام عمر رضي الله عنه، حتى جاء الصديق رضي الله عنه ودخل مسرعا إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيت ابنته عائشة رضي الله عنها، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما على فراشه وقد غطوا وجهه، فكشف عن وجهه، وفي لحظة أدرك الحقيقة المرة، فعلا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكى الصديق رضي الله عنه وارضاه بكاء مرا. الرسول صلى الله عليه وسلم يا إخواني كان بالنسبة لأبي بكر كل شيء، لم يكن رسولا فقط بالنسبة له، لكن كان صاحبا وموطن سر ومبشرا ومطمئنا وزوجا لابنته ورئيسا لدولته وهاديا لطريقه، كل شيء. ومع كل ذلك سبحان الله أنزل الله عز وجل على الصديق ثباتا عجيبا. لو لم يكن له من المواقف في الإسلام إلا هذا الموقف لكان يكفي أن يدل على عظمته رضي الله عنه وارضاه. أكب الصديق رضي الله عنه وارضاه على حبيبه صلى الله عليه وسلم فقبل جبهته، ثم قال وهو يضع يده على صدغي الرسول صلى الله عليه وسلم، متخيلين المنظر؟ قال ونبيا وخليلا وصفيا، ثم تماسك قائلا بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله عز وجل الموتتين أبدا، أما الموت التي كتبت عليك فقد متها. ثم أسرع رضي الله عنه وأرضاه خارجا إلى الناس، فوجد عمر يقول ما يقول ويقسم على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مات، فقال أيها الحالف على رسلك، وفي رواية قال أجلس يا عمر، لكن عمر لم يكن يسمع شيئا، فقد كل قدر على التفكير، تركه أبو بكر الصديق رضي الله عنه واتجه إلى الناس، فأقبل الناس عليه وتركوا عمر، فخطب فيهم خطبته المشهورة الموفقة التي تعتبر على قصرها من أهم الخطب في تاريخ البشرية، ثبت الله عز وجل بها أمة كادت أن تضل وأوشكت أن تفتن. قال رضي الله عنه وأرضاه في حزم بعد أن حمد الله وأثنى عليه، ألا من كان يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات. هذه حقيقة، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. سبحان الله، ينبه الصديق بفقه عميق على حقيقة الأمر، يضعه في حجمه الطبيعي، فبرغم عظم المصيبة إلا أنها لا يجب أبدا أن تخرج المسلمين عن شعورهم وعن حكمتهم وعن إيمانهم. حقيقة الأمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر، وحقيقة الأمر أن البشر جميعا يموتون، وحقيقة الأمر أننا ما عبدناه لحظة واحدة ولكننا جميعا عبدنا معه رب العالمين سبحانه وتعالى، والله حي لا يموت. لا داعي للاختلاط، لا داعي للفتنة، لا داعي للاضطراب، ما حدث أمر متوقع، وربنا الذي يرى رد فعلنا حي لا يموت، ويجزينا على صبرنا ويعاقبنا على جزعنا. ثم قرأ الصديق رضي الله عنه وأرضاه في توفيق عجيب آية من آيات سورة آل عمران تبصر المسلمين بالحقيقة كاملة وتعرفهم تماما بما يجب عليهم في هذا الأمر. قرأ الصديق رضي الله عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله عز وجل أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. سبحان الله، مع أن الآية نزلت منذ أكثر من 7 سنوات تلقاها الناس كلهم، فما أسمع كما يقول عبد الله بن عباس فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. في هذه اللحظة أدرك الناس حقيقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. أخرجت هذه الآية الكريمة المسلمين من أوهام الأحلام إلى حقيقة الموت. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تكلني رجلاي، يعني وقعت على الأرض، وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. ما تحمل عمر العملاق رضي الله عنه وأرضاه المصيبة فسقط مغشيا عليه، وارتفع البكاء في كل أنحاء المدينة. أبو ذؤيب الهذلي رضي الله عنه دخل المدينة المنورة فقال قدمت المدينة ولأهلها ضجيج بالبكاء كضجيج الحجيج، أهلوا جميعا بالإحرام، فقلت مه في إيه؟ فقالوا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأثرت المصيبة يا إخواني وأخواتي تأثيرا شديدا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانت تقول كما جاء في مسند أحمد بسند صحيح مات رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري وفي دولتي لم أظلم فيه أحدا، يعني في اليوم بتاعها طبعا وكان قاعد عند الأسبوع كله لكن اليوم ده بالذات اللي مات فيه كان دورها. ثم تقول فمن سفهي وحداثة سني، كان عندها كم سنة؟ كان عندها 19 سنة. قالت فمن سفهي وحداثة سني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض وهو في حجري، فوضعت رأسه على وسادة وقمت ألتدم. يعني ألتدم يعني أضرب صدري مع النساء وأضرب وجهي. مصيبة كبيرة يا إخواني، أخرجت معظم الحكماء عن حكمتهم، لكن الحمد لله الذي من على هذه الأم بالصديق رضي الله عنه وأرضاه، فثبت الله عز وجل به الأمة بكاملها، وبدأت الأمة بأخذ خطوات عملية للخروج من الأزمة الهائلة. كان قدام المسلمين أمرين في غاية الأهمية لابد من حسمهما بسرعة. الأمر الأول أو القضية الأولى الخطيرة هي من يلي أمور المسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه دولة كبرى الآن لابد لها من زعام، وبرغم فداحة المصاب سبحان الله إلا أن واقعية الصحابة حتمت عليهم أن يختاروا من بينهم من يحكمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده اجتمع الصحابة الثقيفة بني ساعدة، وبعد مشاورات ومداولات اختاروا الصديق رضي الله عنه وأرضاه ثاني اثنين والصاحب الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلم الصحابة وأبقى الصحابة وأفقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. والكلام ده فصلنا فيه كتير لما كنا بنتكلم عن الصديق رضي الله عنه وأرضاه في مجموعة المحاضرات الخاصة به. أما القضية الثانية الهامة فهي قضية تغسيل وتكفين ودفن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي قضية حساسة جدا ومحيرة، ومن القضايا الأولى التي سيأخذ فيها الصحابة رضي الله عنهم قرارا في غياب الرسول صلى الله عليه وسلم. هناك من الأحكام الفقهية ما قد يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، وهناك ما قد يكون عاما على عموم المسلمين. الموضوع الحقيقي يحتاج إلى دقة فهم وحسن توفيق. أما الغسل فقد احتار الصحابة في أمره، قالوا والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثيابه كما نجرد موتانا، أن نغسله وعليه ثيابه. فلما اختلفوا ألقى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل إلا وبطنه على صدره، ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا يرون من هو أن اغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. فقاموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فغسلوه وعليه قميصه، يصبون الماء من فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. والحديث ده حديث صحيح، رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والحاكم وابن ماجه والبيهقي وغيره. قام بعملية الغسل مجموعة من الصحابة معظمهم من أهل البيت، كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يغسله، وأسامة بن زيد وشكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبان الماء، والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم وولداه قسم والفضل يقلبونه، وأوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه يسنده على صدره. ثم بعد ذلك كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب يمانية من كرسي، يعني من قطن ليس فيها قميص ولا عمام. الغسل ده والتكفين كان في صباح يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول، يعني تاني يوم لوفاة صلى الله عليه وسلم. واضح أن في اليوم الأول الصحابة كانوا مشغولين بقضية الاستخلاف. وبعد الغسل والتكفين وضع صلى الله عليه وسلم على فراشه، ثم بدأوا في الصلاة عليه، ودخل الناس أرسالا، يعني كان بيدخلوا عشرة عشرة. صلى عليه في الأول أهل البيت، أهل بيته صلى الله عليه وسلم وعشيرته، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم بقية الرجال في المدينة، ثم دخلت النساء فصلت عليه، ثم بعد ذلك الصبيان، حتى صلى عليه جميع من بالمدينة من المؤمنين. ثم كانت بعد ذلك قضية الدفن. واختلف الصحابة في مكان الدفن وفي كيفيته. أن مكان الدفن قد قال بعضهم يدفن في مسجده، وقال آخرون يدفن مع أصحابه في البقيع. فقال الصديق رضي الله عنه وأرضاه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما قبض نبي إلا دفن حيث يقبض. فقرروا أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المكان الذي مات فيه تماما، وهو أسفل سريره في حجرة عائشة رضي الله عنه وأرضاه. أما في كيفية الدفن فقد اختلفوا أيضا بين الدفن بطريقة الشق أو اللحد، ثم اتفقوا في النهاية على أن يلحدوا له. فجاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه ورفع فراش الرسول صلى الله عليه وسلم، وحفر تحت الفراش اللحد الذي سيدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. في آخر يوم الثلاثاء يعني في ليلة الأربعاء بدأ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في إنزال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره، ونزل في قبره علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم ابن عباس وشكران مولى الرسول صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين، وقيل نزل معهم عبد الرحمن بن عوف، وقيل أوس بن خولين. المهم بعد أن وضع صلى الله عليه وسلم في قبره أهالوا عليه التراب لتغلق أهم صفحة من صفحات التاريخ البشري. لم يصدق الصحابة أنفسهم من كونهم يعيشون في الحياة بدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كونهم يمشون على الأرض وهو يركض تحتها صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: ولما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. القلوب يا إخواني وكأنها ليست القلوب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمدها بنور وهدى وأمان وراحة واطمئنان، أبدا ليست قلوبنا، هي القلوب التي كانت في صدورنا يوم كان صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا. تقول السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كما جاء في البخاري: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ لا يا إخواني يا أخوات، من المؤكد أن نفوسهم لم تطب بذلك، لكن ماذا يفعلون؟ قدرا كتبه الله عز وجل على كل عباده ولا راد لقضائه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لعل الشيء الوحيد الذي كان يصبر الصحابة على فراق الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا على موعد معه يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل أن يموت: موعدكم الحوض. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يكن أملهم فقط في اللقاء عند الحوض، ولكن كان أملهم في مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، مع الفارق الهائل بين عمله صلى الله عليه وسلم وبين أعماله. والكلام ده بشر به الصحابة كما جاء في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك عندما جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وسأله عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. الله. يقول أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. الصحابة يا إخواني كانوا يعيشون على أمل اللقاء مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا الذي دفعهم بعد ذلك لاستقبال الموت، ليس فقط بنفس راضية ولكن بنفس سعيدة. حتى رأينا بلالا رضي الله عنه وهو على فراش الموت، رأيناه سعيدا فرحا بأنه سيموت. سبحان الله. لماذا؟ لأنه سيقابل حبيبه صلى الله عليه وسلم. يقول بلال رضي الله عنه وارضاه: عند موتي غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وهذا الذي أسعد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى ضحكت لأنها أول من سيموت من آل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك فستراه قريبا بعد موتها. وهذا الذي جعل أنس رضي الله عنه وأرضاه دائما التذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أنه كان يقول كما روى أحمد: قل ليلة تأتي علي إلا وأنا أرى فيها خليلي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القول إخواني الأخوات، فإنه على الرغم من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فارق بجسده الدنيا، إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعيشون معه دائما بأفكارهم وعواطفهم وفي مواقفهم المختلفة، بل وفي نومهم وأحلامهم، وهذا الذي صبرهم على فراق الحبيب، وإلا فمن يصبر على فراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل بأنه كما آمنا برسولنا صلى الله عليه وسلم ولم نره، ألا يتركنا سبحانه وتعالى حتى يدخلنا مدخله، وأن يجمع بيننا وبينه على حوضه فيسقينا بيده الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا أبدا. اللهم آمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.